الإعلان. يقيم مأتم أطفال الحسين عليه السلام مسيرة عزاء بعد لطميات مجلس الزوال والتجمع في ساحة مأتم أطفال الحسين عليه السلام. ثانيا، مجلس ليلة 21 من صفر في مأتم أطفال الحسين عليه السلام في تمام الساعة 7:30 تماما. وعظم الله لكم وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا أبي الشهداء أبي الأحرار إمامنا مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة على أرواح المؤمنين والمؤمنات. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. رتين كفر القوم وقد من رغبوا، كفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين. خيرة الله تين قتلوا قدما علي وابنه، قتلوا قدما علي وابنه حسن الخير كريم الأبوين. خيرته حنقا منهم وقالوا إننا، حنقا منهم وقالوا إننا نتبع الأول قدما بالحسين. خيرة الله رتين لم يخاف الله في سفك دمي، لم يخاف الله في سفك دمي لعبيد الله نسل الكافرين. خيرا رتين وابن سعد قد رماني عنوة، وابن سعد قد رماني عنوة بجيوش كوقوف الهاطلين. خيرة رتين لا لشيء كان مني سابقا، لا لشيء كان مني سابقا غير فخري بضياء الفرقدين. خيرة رتين بعلي الطهر من بعد النبي، بعلي الطهر من بعد النبي والنبي القرشي الوالدين. خيرة تين خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي ثم أمي فأنا ابن الخيرتين. خيرة تين فضة قد خلصت من ذهب، فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين. خيرة رتين فاطم الزهراء أمي وأبي، فاطم الزهراء أمي وأبي وارث العلم ومولى الثقلين. خير تين طحن الأبطال لما برزوا طحن الأبطال لما برزوا يوم بدر وبأحد وحنين خيرة تين من له جد كجد في الورى من له جد كجد في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين خيرة تين والدي شمس وأمي قمر والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين خيرة من له جد كجد في الورى من له جد كجد في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين خيرة الله تين والدي شمس وأمي قمر والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين خيرة تين عروة الدين علي ذاكم عروة الدين علي ذاكم صاحب الحوض مصلي القبلتين خيرة تين عبد الله غلاما يافعا عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين خيرة تين عبد الله غلاما يافعا عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين خيرا تين يعبدون اللات والعزى معا يعبدون اللات والعزى معا وعلي قائم في القبلتين خيرا تين مع رسول الله سبعا كاملا مع رسول الله سبعا كاملا ما على الأرض مصل غير ذين خير تين ترك الأوثان لم يسجد لها ترك الأوثان لم يسجد لها مع قريش مذ نشى طرفة عين خيرة تين ذاك والله علي المرتضى ذاك والله علي المرتضى ساد في الفضل جميع الحرمين خيرة تين ذاك والله علي المرتضى ذاك والله علي المرتضى ساد في الفضل جميع الحرمين خيرة تين عبد الله غلاما يافعا عبد الله غلاما يافعا وقل عبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا Set. ماذا يهيجك إن صبرت؟ أنت صاحب المصيبة، أنت صاحب العزاء. سيدي يا صاحب الأمر، أنت المعزى، أنت الذي تحملت الآلام، أنت الذي تجرعت المصائب. جئنا لنعزي صاحب الأمر هذا اليوم، جئنا لنتلو هذه الأبيات. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة؟ ما هي الفجيعة؟ يريد يسمع منك، ها، ما هي الفجيعة؟ سيدي حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنات. يعز عليك يا صاحب العاصم، أدري أنت تقول داست الخيل على صدري، أنا مو صدر جدي. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، يا بعد ذبحته آل أمية ضامن ضامن إلى جنب الشريعة، يا ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة، يا بقي على الثرى ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافورة وسدرة، خال الأعوجية وطت صدرة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنا بالله، صدق الله علي العظيم. القلب السليم، هذه المفردة الجميلة نتحدث عنها في محورين: الأول، كيف نكتسب القلب السليم؟ كيف يكون لنا قلب سليم؟ لا نريد أن يفاجئنا الموت ونحن بلا قلب سليم، لا نريد أن يداهمنا المنون ونحن نقول وفدت على الإله بغير زاد، من الحسنات والقلب السليم. إذن علينا أن نغتنم الفرصة، فرصة العمر، فرصة الحياة، في تحصيل القلب السليم حتى يكون قلبي سليما معافى. لابد أن يمر بمراحل ثلاث: التخلي والتحلي والتجلي. أولا أن يمر بمرحلة التخلي، أن يكون هذا القلب متخلصا من الأمراض، متخلصا من الآفات والأوبئة. وأعظم وباء وأعظم آفة على القلب أن يتخلص منها آفة الحقد على الناس، آفة البغض للناس. كثير منا لأجل موقف، لأجل تصرف سيء، لأجل خطأ من أحد، يحمل حقدا عليه، يحمل بغضا له، يحمل في نفسه حزازة على إنسان أخطأ عليه. هذا الحقد ليس من صفات المؤمنين، هذا الحقد علامة مرضية على أن القلب ليس سليما. إذا أردنا أن يتخلى القلب حتى يصبح سليما، فأهم خطوة تنظيف القلب من شوائب الحقد على الناس، ليكن قلبك مفتوحا طاهرا أبيض ناصعا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل هو الحزازة، هو الحقد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. ربما يقول الإنسان: أنا لا أستطيع أن أتخلص من الأمراض، أنا مبتلى بالمعصية، أنا مبتلى بالشهوات، أنا مبتلى بالإغراءات، لا أستطيع أن أحرر نفسي من ذيول، من حبال، من شرك المعصية، لا أستطيع. كلما حاولت أن أتخلص من المعصية، كلما حاولت أن أتحرر من الرذيلة، كلما حاولت أن أقلع عن الذنب، لا أستطيع. أرجع مرة أخرى ومرات وكرات إلى الذنب، فماذا أفعل؟ كيف أقطع هذه المرحلة، مرحلة التخلي؟ كيف أتخلى من الذنوب وأنا لا أستطيع مقاومة الذنوب، لا أستطيع مقاومة الشهوات والإغراءات؟ كيف أتخلى؟ نظير شخص أن يقول: أنا لا أستطيع أن أترك التدخين، لا أستطيع، حاولت حاولت مرار كرار ما استطعت، أعود إليه مرة أخرى. العذر هو العذر، الذي يقول لا أستطيع ترك المعصية، المعصية لذيذة، المعصية جميلة، لا أستطيع أن أتخلص من حبائلها، من شركها، من إغراءاتها. هذا نظير من يقول التدخين لذة، التدخين راحة، التدخين ممتع، لا أستطيع أن أتخلى عن هذه اللذة، عن هذه المتعة المؤقتة. وإن كنت أعلم أنه مرض، أنه وباء، أنه ضرر واضح، لكن لا أستطيع أن أتخلى. فما هو الجواب؟ جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا عبد الله إنني مبتلى بأكل الطين، أحب أن أكل الطين، وكلما أردت الإقلاع رجعت أرتاح على أكل الطين، فما هو العلاج؟ انتبه للعلاج إن كنت تريد العلاج. المسألة تنبع من داخلك أنت، أنت، أنت الآن جالس في المأتم، أنت الآن تسمع الموعظة، أنت الآن تفكر في ذنوبك، أنت الآن تفكر في معاصيك، أنت الآن تطرح نفس السؤال على نفسك، كيف أتخلص من المعصية؟ كيف أتخلص من الرذيلة؟ كيف أتخلص من الذنب؟ أنت وأنت تسمع كلامي تتصور معاصيك وتسأل نفس السؤال. الإمام الصادق يقول التغيير ينبع من داخلك، من وجدانك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المنطلق من الداخل. كيف؟ يقول الصادق عليه السلام إنها عزمة من عزمات الرجال. هل أنت رجل أم لا؟ رجل ديكور، رجل صوري، وإلا تنهار أمام الشهوة والغريزة. هل أنت رجل بمعنى الكلمة؟ هل أنت رجل حقيقي بمعنى الكلمة أم صورة أم ديكور؟ إذا كنت رجل حقيقي هنا تبرز الرجولة الحقيقية، عندما تقف بإرادة وحزم أمام الشهوة، أمام الغريزة. إنها عزمة من عزمات الرجال. ألم يكن لك يوم عزم من عزمات الرجال؟ ألم تصمم على إنهاء دراستك الجامعية بعزم من عزمات الرجال؟ ألم تصمم على أن تتقن وظيفتك بعزم من عزمات الرجال؟ لماذا عزمات الرجال في بعض المواضع دون بعض المواضع؟ لماذا أنت تدخل الجامعة وتدرس بإتقان وتتعب على نفسك وتحصل على المعدل الممتاز؟ لماذا؟ لأنك جربت عزمة من عزمات الرجال فقطعت المشوار بإتقان. كيف استطعت أن تتقن الوظيفة لأنك خط مسارا وعزمة من عزمات الرجال؟ إذن أنت تستطيع أن تكون رجلا. لا تعتذر، لا تقل أنا صورة رجل، ديكور رجل، وإلا متى ما أغرتني الفتاة أو أغرتني الشهوة أو أغرتني الأموال أو أغراني المنصب، أشعر بالانهيار، أشعر بالاستسلام، أشعر بالاسترسال وراء الذنب وراء المعصية، لأنها لذة مؤقتة. أقول لك أنت تستطيع أن تكون بطلا حقيقيا أمام إرادتك، أمام شهواتك، أمام غرائزك، أن تقول لغريزتك لا، لشهوتك لا، لا للذذة، لا للذة المؤقتة، بل للذة الروحية. علماء السلوك يقولون اللذة في ترك اللذة، ترك هذه اللذة الجسدية، هذه الشهوة وسخ وسخ وأدران، وإن كانت هي لذة بالشكل لكنها وسخ. هذه اللذة الوقتية جرب أن تتركها مرة فثلاثا فعشرا، اللذة في ترك اللذة، ستشعر باللذة الروحية وأنت تقاوم اللذة الجسدية، لذة المعصية، لذة الرذيلة. جرب أن تعيش رجلا، جرب أن تكون صاحب إرادة، جرب عزمة من عزمات الرجال، جرب ما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ليس من يطوي طريقا بطلا. البطولة ليس أن يكون لك جسم رياضي مفتول العضلات، البطولة ليس أن تقاوم الناس وتتحداهم، البطولة ليس أن تبرز نفسك في مواضع الرياء والإبراز، البطولة إذا جلست مع نفسك هنا تظهر البطولة. أما أمام الناس أنا وانظروني أعمل وأصنع وأعزي وأبكي وأفعل، لا، البطولة الحقيقية عندما تكون مع نفسك، البطولة الحقيقية عندما تتعرض لإغراء الذنب والرذيلة، هناك لا رقيب إلا الله، هناك لا ناظر إلا الله، هناك تظهر البطولة الحقيقية، بطولة الإرادة، بطولة الصبر، بطولة العزيمة، عزيمة من عزمات الرجال. التخلي، ثم مرحلة التحلي، كيف نتحلى بالفضائل؟ يقول القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكظم غيظك، اصبر، تروض. الخير عادة والشر عادة، كما اعتدت على التدخين تعتاد على عدمه، كما اعتدت على المعصية تعتاد على الطاعة، كما اعتدت على الرذيلة تعتاد على القربة. الخير عادة والشر عادة، في البداية صعبة، في البداية كلفة، في البداية مؤنة، لكن بمرور الوقت سوف تعتاد على ترك الذنب والرذيلة. هنا تبرز مرحلة التحلي. قاوم الغضب بالحلم، إن لم تكن حليما فتحلم. قاوم لذة المعصية بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة المناجات، بلذة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فستصل حتما إلى مرحلة التجلي. ما هو التجلي؟ أن يضيء قلبك، أن يشرق قلبك. القرآن الكريم يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. قلبك يفيض نورا، إذا تخليت تحليت تجلى النور الإلهي في قلبك فهو على نور من ربه. يا إخوان، يا أعزائي، الآن ساعة موعظة، ساعة ذكرى لسيد الشهداء، ذكرى العبادة، ذكرى التقوى، ذكرى قوة الإرادة، ذكرى العزم والحزم والتحدي. هذا هو سيد الشهداء. لأجل ذلك اعرف أن هناك قلبا نوريا وقلبا ناريا. هل أنا قلبي نوري أو قلبي ناري؟ العياذ بالله. القلب حتى يتحول إلى قلب ناري يمر بمراحل ثلاث: غفلة، عمى، ثم يصبح قلبا ناريا. المرحلة الأولى أغلبنا فيها مرحلة الغفلة. غفلة. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. يسمع الموعظة بس ما تدخل الموعظة إلى القلب، ما تدخل. لهم أعين لا يبصرون بها، يرون الموتى أمامهم، يشيعونهم، يدفنونهم، يبكون عليهم، لكن العين لا تعتبر. لهم أعين لا يبصرون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نحن نعيش الغفلة، نحن نعيش التعلق بالدنيا من القرن إلى القدم. لاحظوا، بس هي ساعة مؤقتة، ترى يوم 10، يوم 40 نجي نسمع موعظة ونرجع، نرجع كما كنا، كما كنا، لا نبالي، لا نرقى، لا نتأثر، لا. إذن نحن نعيش الغفلة. لو لم نكن نعيش مرض الغفلة لكانت اليقظة مستمرة على الأقل في السنة 6 شهور، على الأقل نصف. أما إذا كانت اليقظة والوعي مجرد ساعة يوم 40، ساعة في يوم 10، فنحن نعيش مرض الغفلة من الصباح إلى الليل في الوظيفة، الليل مع الأهل، مع التلفزيون، مع الجوال، مع الموبايل، مع مزاح الأصدقاء، مع السفر مع الأصدقاء والأصحاب، مع مع مع. وهل هناك مع واحدة، مع واحدة مع التوبة؟ هل هناك مع أنت مع الوظيفة، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع المسلسلات، مع الأفلام، مع الجوال، مع الموبايل، وحدة مع، مع وحدة مع التوبة، مع الإنابة، مع الرجوع إلى الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا نحن نعيش مرض الغفلة. الإمام علي عليه السلام وقف على السوق والناس مشغولة. مو عيب الإنسان مشغول بالكسب على العيال والأطفال، لكن المشكلة ليست في الكسب، المشكلة في أنه ليس له مع أخرى فقط، مع الوظيفة والكسب، ليس هناك مع التوبة مع الإنابة، هذه هي المشكلة. قال: أيها الناس، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تعدون الزاد ومتى تهيئون للمعاد؟ متى تقول يا ليتني قدمت؟ ماذا، متى تعي لهذه الآية لا يا ليتني قدمت لحياتي؟ متى؟ هذه المرحلة الأولى مرحلة الغفلة، كلنا مصابين، أغلبنا مصاب. مرحلة الثانية مرحلة العمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مرحلة العمى، عمى يعني شنو؟ يعني لا يبالي. الأول كان غافل متعلق بالدنيا، الآن لا، يحضر المسجد، يحضر المأتم، يسمع الموعظة، يقرأ دعاء كمين، لكن لا يتأثر أبدا، كلها لقلقة لسان. وصل إلى مرحلة العمى، يقرأ دعاء، يصلي النافلة، أما لا يتأثر ولا يتغير أبدا، هو خارج المسجد، هو داخل المسجد، مجرد ألفاظ يتلوها على لسان، هو أعمى. ومن كان في هذه الدنيا أعمى، يعني أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمرحلة الثالثة والعياذ بالله أن يتفحم القلب ويصبح قطعة سوداء، يعني يصبح ناريا. كيف يصبح ناريا؟ أليس القرآن يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ من وقود النار؟ الناس، وقودها الناس والحجارة. إذا تفحم القلب صار وقودا للنار، صار قطعة من النار، صار حجرة في النار. هل تريد أن تصل إلى هذه المرحلة؟ أنت الآن الفرصة أمامك، مرحلة الغفلة، بددها بالذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، بدد الغفلة بالذكر كي لا تصل إلى مرحلة العمى، كي لا تصل إلى مرحلة القلب الناري الذي يصبح قطعة من النار. بدد مرحلة الغفلة لكي يكون قلبك نوريا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا صار قلبك نوريا صار قلبك سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نأتي إلى المحور الثاني، ما هي عناصر تكوين القلب السليم؟ أنا صممت، أريد جدول، أريد برنامج أسير عليه لكي يتحول قلبي إلى قلب سليم. ما هو الجدول؟ ما هو البرنامج؟ البرنامج كيفية وقت مكان، ثلاثة عناصر اهتم بها. العنصر الأول الكيفية، كيف تصلي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاتي لا أثر لها علي، أصلي وأنا مصر على الذنوب، أصلي وأنا مصر على اختلاس أموال الناس، مصر على عدم أداء ديون الناس، مصر على غيبة الناس، مصر على إشاعة الفتنة والنميمة بين الناس، مصر على الكذب، مصر على الشهوة، مصر على الرذيلة، صلاتي لا أثر لها علي. إذن أنا أحتاج إلى تغيير الكيفية، غير الكيفية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول أنا ما أقدر أخشع في الصلاة، الظهر وقت العمل، المغرب جاي متعب، الفجر يمكن أجلس من النوم يمكن ما أجلس. ركعتان في ظلام الليل تحيي قلبك، تغير شخصيتك، تحولك من إنسان فاشل في العبادة إلى إنسان ناجح في العبادة. ركعتان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ركعتان مقتصدتان، يحتاج الطول، مقتصدتان ما بتقرأ فيها لا دعاء كمال ولا دعاء أبي حمزة، ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من عبادة سنة. ركعتان. ولكن هاتان الركعتان بشرط المحاسبة، محاسبة النفس، أن أجلس أمام ربي وأبدأ أسترجع الشريط الأسود، أسود من كثرة الذنوب، من كثرة المعاصي، أسود. هكذا صنعت، هكذا أذنبت، هكذا فعلت. أليس الإمام الحسين يعلمنا ونحن في ذكراه في دعاء عرفة؟ أنا الذي فعلت، أنا الذي تركت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي غفلت، أنا الذي عصيت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي سهوت، أنا أنا أنا. هذا الحسين، هذه روح الحسين. قل لربك أنا، أنا فعلت، أنا أخطأت، أنا أذنبت، الذنب الكذائي، الذنب الفلاني، أنا فقير بين يديك، أنا متعلق بك، أنا متشبث بتوبتك. اجلس حاسب نفسك كل ليلة 5 دقائق، صعبة؟ مو صعبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. محاسبة النفس هي الطريق للتغيير. والعنصر الثاني الوقت، الوقت. اختر الوقت المناسب. ينام الأهل، ينام الأولاد، يظلم الليل، تهدأ العيون، تهدأ الأبصار، هذا هو الوقت المناسب، لأنك تستحي أن تبكي. أدري عنك، يقول أنا رجل أستحي أن أبكي أمام زوجتي، أستحي أن أبكي أمام أولادي، أبكي من ذنبي، أستحي. هو ما يستحي من المعصية، لكن يستحي يبكي أمام زوجته. الرجولة ما تظهر وقت المعصية، تظهر وين؟ إذا قيل له أبكي على ذنبك يستحي أن يبكي. البكاء ليس علامة ضعف، البكاء ليس علامة انخذال، البكاء غسيل للقلب، البكاء عملية تطهير وتنظيف، البكاء عملية تغيير. اجلس ولو 5 دقائق، ابكي على ذنبك، ابكي على نفسك، ابكي على شريطك الأسود. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. أنت أعظم من الإمام الحسن الزكي وهو يبكي. الإمام الحسن الزكي وقت الاحتضار يبكي، يقال ما يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ أبكي لخصلتين، قال أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. هول الموت، هول العالم الآخر، هول عالم مرعب، عالم غريب، وأنت لا تريد أن تخطو خطوة نحو إصلاح ذلك العالم. أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. اللهم اغفر لنا، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا لمرضاتك. هذا العنصر الثاني عنصر الوقت، والعنصر الثالث عنصر المكان. هيئ لك في البيت مصلى، هيئ لك في البيت مكان تصلي فيه أنت وعيالك. هذا المصلى يكون محل نزول الملائكة، مهبط لملائكة الله، مكان في البيت تحضره الملائكة، لأن هذا المكان يتلى فيه القرآن، يتلى فيه الدعاء، تقام فيه الصلاة. هيئ لك مكانا للعبادة، المكان يساعد المكين على العبادة. المكان مهم، لذلك بيت الله الحرام أفضل مكان للعبادة، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله مكان العبادة، مهبط الملائكة، قبور المعصومين. هذه المشاهد الشريفة كما يقول فقهاؤنا بحكم المساجد، لا يجوز تنجيسها، لا يجوز دخول الجنب فيها. لماذا؟ لأنها مهبط الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة المغفرة، ملائكة التوبة، لا تتغيب عن البيت الحرام، لا تتغيب عن مسجد النبي، لا تتغيب عن مشاهد المعصومين عليهم السلام. هذه بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قبر الحسين، وما أدراك ما قبر الحسين؟ وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك؟ ومن عمرو، ما هي الثلاث؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ترى هذا ابن العرندس الحلي صاحب القصيدة العصماء، ها؟ وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يتساءل، والسؤال نطرح عليك، أيقتل عطشانا حسينون بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد؟ تعرض قبر الحسين للإبادة، كل ما يجي ظالم يحاول يطمس قبر الحسين، لأن قبر الحسين شعلة، شعلة من الإرادة والتحدي ورفض الظلم والطغيان. سمع هارون أن هناك سدرة تظلل زوار الحسين فأمر بقطعها، وسمع المتوكل بقبر الحسين فأرسل جنوده وجلاوزته وهدموا صندوق القبر وحرثوا القبر وأرسلوا الماء لمحوه وطمسه، فحار الماء على قبره. ثم جاء الشيعة، جاء الموالون يبحثون، أين تلك البقعة؟ أين تلك النقطة؟ أين ذلك الموضع الذي فيه القلب الموزع بالسهم المثلث؟ أين ذلك الموضع الذي فيه الخنصر المقطوع والكفان المبتورتان؟ صاروا يرفعون من التراب قبضة بعد قبضة بعد قبضة، إلى أن شموا رائحة المسك من التراب، قالوا ها هنا قبر الغريب، قبر الغريب أبي عبد الله. أدري أنت مشتاق، أدري أدري قلبك ويا الزوار اليوم، أدري أدري روحك ويا كربلاء، مع كربلاء اليوم، ها؟ إي أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، أبا عبد الله من قلبك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، أنا أناديك من هنا من هذا المأتم، حسين يا حسين لبيك أبا. وصل جابر إلى كربلاء وظل ينتظر ذاك الركب العظيم، وأقبل ذلك الركب، وش هالراكب؟ نساء وأطفال وأيتام. وإذا بالصوت من على الناقة يا نازلين، الحسين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها نزل زين العابدين احتضن جابر إلى صدره سيدي عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء قال يا جابر مأجور مثاب يا جابر ها هنا ذبحت رجالنا ها هنا حرقت خيامنا ها هنا قتلت أطفالنا ها هنا سبيت نساؤنا بعد يا جابر أدليك منطقة منطقة ها ما شفت في الحرم ما رحت انت اكو منطقة قريبة من القبر ما شفتها ما رحت اليها ما سمعت عنها يسموها المنحر المنحر عجيب عجيب المنحر منطقة اسمها المنحر ها هنا أخذ بيده أوصله إلى المنحر ها هنا صعد الشمر وحسينا بسألك سؤال بسألك سؤال وجاوبني بين المنحر وبين القبر كم متر بين المنحر والقبر كم متر بين المنحر والقبر أكثر من 8 أمتار إذا المنحر هنا لماذا ذهب جسد الحسين هنا وش اللي صار جاوبني وش اللي نقل الجسد من المنحر إلى هذا المكان ها جاوبني وإذا الجواب فبرزت 10 من خيول الأعوجي وداست على صدره وفرقت عظامه وبددت أوصاله ونحت الجسد الشريف من مكان إلى مكان حسينا وجد زينب جد زينب والرأس في صدره دلوني على قبر حبيبي وابن أمي جابوا العقيلة إلى قبره وانكبت عليه حسين حبيبي يا حسين وأودعت القبر عند الرأس عند الجسد الشريف أودعت الرأس عند الجسد الشريف وكان هذا الفراق الثاني هذا فراق الرأس الفراق الثاني سبق فراق قبلها الفراق ما هو ذاك الفراق ما هو أول فراق بين زينب وبين الحسين عندما نادى الحسين أخي اجمعي لي عيالي وأطفالي أخي ائتني بجوادي من ذا يقدم للجواد ولامتي ترى غريب غريب وحيد وحيد من ذا يقدم للجواد ولامتي والصعب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ألم الفراق يسيل. نادته: قد قطعت قلبي يا أخي حزنان، فيا ليت الجبال تزول، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حمان وكفيل. يا نور عيني، يا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل. وحسيناه وإماماه، هذه ساعة الفراق الصعبة، ساعة الوداع الصعبة. جمع الحسين عياله وأطفاله في خيمة العليل السجاد، التفت إلى النساء: يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام، استمعنا لأمره، أطعنا لأمره، استمعنا لنهيه. ثم التفت إليه: بني، هؤلاء يتامى من بعدي، بني سكن لوعتهن، بني نشف دمعتهن، بني هدئ روعتهن. ثم همس في أذنه الشريفة، عنده وصية: بني وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم أبو علي، سلم عليكم الإمام، ردوا عليه السلام. اليوم يوم رد السلام، أريدكم كلكم بصوت واحد تردوا السلام اليوم: السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى. بعد كررها ليسمع صوتك: السلام وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب وعليكم السلام. عظم الله أجوركم. ثم خرج من الخيمة، قال: أخي زينب، أين حبيبتي سكينة؟ قالت: بحثت عنها فلم أجدها. صار الحسين يفحص عنها، وإذا هي جالسة وراء الخيام في حر الشمس، في حر الظهيرة، على الرمال تبكي وحدها. إيه، ترى فراق الأب لبنته صعبة. الأب يشعر بالفراق مع البنت، البنت عزيزة. جاء عندها: بنية، لماذا لا تودعيني؟ قالت: أبا، أبا، أنا لا أطيق الوداع، أبا لا أطيق الفراق. جلس عندها، قالت: امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذ الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. قام منها وودعته الأطفال والأيتام، صعد على فرسه مائلا نحو المعركة، وإذا بالصوت خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. وقف الحسين أدار وجهه، وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهرة. إيه لازم تحضر الزهرة، لازم تتوجه إلى الزهرة، لازم. نزل الحسين وقد ارتعدت فرائصه وارتعش جسده، قال: أخي قطعتني يا قلبي، ماذا تريدين؟ قالت: أخي اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة، وانت وياها: السلام عليك يا أمه، يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة. قال الحسين: وأي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب، إذا رأيت ولدي الحسين غريبة وحيدة فقبلي في صدره ونحره، وها أنا قد أديت الأمانة. قال الحسين: لماذا صدري؟ لماذا نحري؟ علميني، أنا عارف الموضوع، أريد أسمع منك. قالت: أبا عبد الله، أما الصيد فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موضع سيف الشمير. أنا خايفة أولاد قول مدري، أنا خايفة ينهتك ستري. أضمها مولاي ضم الوداع، وقال: هذا آخر الاجتماع. وانقلب على المعركة، دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، افترقوا عليه أربع فراق، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالسيوف، فرقة بالحجارة. أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبيه، أمضي على دين النبي. حتى كثرت جراحه وضعف بدنه ونحل جسمه، وقف بأبي وأمي، وإذا بحجر أبي الحتوف، وقع على جبيني وحسينا. عظم الله أجوركم، وقف يريد أن يمسح الدم. يا شيعة الحسين، وقد ظلمت الدنيا في عينه، واسود الأفق في وجهه، يا الله يا صاحب الزمان، يعز عليك. وإذا بالسهم المثلث، وإذا بالسهم المثلث ذي ثلاث شعاب، وقع في قلب الحسين. وحسينا وإماما رمى بنفسه على الأرض. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. نحن مع مولانا صاحب العاص فرجع الجواد للمخيم محمح من شارده كأنه ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لا طمعت وإلى مصرعك مبادرات. يا زهرة يا زهرة يا زهرة فوجدنا شمرين فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نحرك واضعا سيفه في نحرك فواحدة تحنو عليه تضمها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وإذا بالرأس على رأس الروم. أنا مناد واحس زينب تبكي تنادي إذا بح الشمر حسين زينب تبكي تنادي خلي يا شمر حسين وحسين ما له في حومة الهجاء والكر شبيه ما له في حومة الهجاء والكر شبيه غير مولانا علي.